ወይ ከስንት ነው የሚጀምረው? ከ95 ጀምሮ እስከ 100 5 አያት ናቸው። لا يستوي القاعدون بله اسكمتو امست ايا عندكو مايك اوطنا بتقروا لنا دس لنا ان شاء الله ما يكفري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه يسمال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها الاخوه والاخوات يسمعكم هنا عندان دسطوني بدن بكتسمع በደንብ ከተሰማችሁ ሶስት ጻፉልኝ ኢንሻአላህ አልহামዱሊላህ ይስማሉ ኡስታዝ ምን ይስማቻል አልহামዱሊላህ خير جزاكم الله خير الجزاء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم فضل الله المجاهدين بأموالهم والقاعدين درجة وكله وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته إلى الله ورسوله ما يدري أجره الله وكان الله غفورا رحيما جزاكم الله خيرا جزا وبارك الله فيكم استاذ مايك الفري بارك الله فيك ابو عثيمين ان شاء الله قران وسمتنا اهونم تنش نا تنش متقيل لنا ابو عثيمين اخي في الله ازمين ابو انيس نا ام سهام كارلج نور جنة ام ريحان አሁን ተከስኳቸው ትንሽ ቢቀርና በሁለተኛው አያት ትንሽ እናንተ እንትን تدخل ያስፈልጋል ማለት ነው። እሺ እንጀምር እስቲ። يقول سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم عن القاعدين درجه الى اخر الايه. يقول العلماء يهتشن آياء الله سيوردات سبب الله تعالو سبب نزول سبب نزول ما هو قندموش لتفسير بتقام يتقمال لمثالي شيخ اقالي لمن دنو اندزيه تناقروا ويبالال عدلم ما نين يوم نققر عندو ينسانا اندزيه سلتكسته بزيه مكنيات نو اقالي اندزيه بلو يتناقره إلنا سبب ካወቀ በኋላ ንግግሩ በደንብ ይገባሃል ደሞ ያኒ እንትን ብዙ እንትን የለህ ማለት ነው ያጨቃጨቅም አሁን ደሞ ይሄን አያ ለምን ወረደ ብንል يقولوا العلماء الله سبحانه وتعالى جهاد فردوال جهاد في سبيل الله وطو جهاد رجو بل هو سنام سنام الإسلام سنام مالتك ألاكو يتشي قمل باجربو علي يهن شانيانو متلوت ودلاي ميوت أو يابت أنا قر السنو كفتن يو تعراو يقمل السنو عدلم يسلمنا تعرانا بتعب كفتن يو دمو هو جهاد في سبيل الله نا جهاد في سبيل الله بلو الله فرد كاد الرقب هلا عندو عبد الله ابن أم مكتوم يمبالو أورنو آيم مت أنا لنبيات شمنا لاتشو يا رسول الله إني أورنين سلزي أورس ودى جهاد في سبيل الله هيدو بطرنتو مكافلا اللبت وي إني قوال شلم أورنين لاتشو أنا إيهن آيا ورده إيهن آيا ورده لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدون بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد المحسن عند ذي سل كذاك طلو من عليه كذاك طلو انتلو سمتا عبد الله ابن أم مكتوم متوس الناقر غير أولي الضرر غير أولي الضرر يميلو نقر متا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر إن الزاب شجر يالله شو قند هنانو شجر يالله شو مالتينو على الله سبحانه وتعالى إن الزاب جهاد هيدو نقري نقروا شو صوص نقرنا شو وندموش صوص بدوننا شو صوتشو عند بدون جهاد في سبيل الله تاتكو ولا جهاد في سبيل الله هيدنا تكافلي بتقرنا تكافلي إشي هلتن يهو بدون ويم أنكسانو أجرؤة سبرانو ويم أجوة قرطانو ويم أينو أورنو لما هدم ما يتشلسو أي هدم نزي هلتن يهو بدون ناتشو سوستن يهو بدون إيه چالي جن باندان دمكنيات كال هدي ودت أرنت كال هدي سوستن يهو أدلم إشي الله من علي لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر النزاء مكنيات الله شو النزي أكلسون كل هون وأوتته النزاء هنا تبودن عنده بتأرنت هدو بجنزبونا بسونته يتوقعنا يتعجله عند النزاء ببنتلو بأجرو وين بكتما وكج بلو بتأرنت يالهدو أنداد اللهم هلتم النزاء بمكنيات بيكارم أنداد اللهم يقول فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين أن النزاع وك من دونه برايفت أتربشنجي أوكي برايفت هون أتقبل بني باكشو أهون من دونه يعني عند هذا اللوم لمثال أبو أنيس فرسونيزو يوتونيزو من أمنيزو بكت تودو تورنت جبا أخي في الله باندان من مكنيات ولد أرنة الهدم إشي أزنيم ويمزبير دمو أكالو قدلو قدلت سلالو دمو الهدم النزي سوسنا شو أهم من علي النزا قدلت يالله شو الله عفو بلو شوال النزا يالهدو قن النزا يهدو هذا اللوم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة لمن دنو درجة هونو مكنياتهم إن الزال لم يهد سنال شانو باندان مكنياتنو وكلا لكن هلتم وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجر عظيمة إيش استنبل من دنو انقديس عبد الله بن أم مكتوم ورسل هوني ودت أرنت إن داهد عفو بلو على الله سبحانه وتعالى لكن ميقر موزيه لا يتملكتو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعمى الذي أورسوا جهاد إن داهد فقاد ستوت شيء بأ الله فقاد بأ الله ممريانه ولكن لم يعطيه إذن في التخلف في صلاة الجماعة عبد الله بن مكتوب من راسه كونه عند كان متو يا رسول الله إني يمي مراين سوي اللم ودى مسجد مت إتشي صلاة الجماعة لمسجد الشلم سلوت سلات شو إشي أنتما أبيتك كوش بالمكنياتهم يمي مراه سو سلال البلو سلال كوش تنش كويتو يا الله تأزاز ما تأبات شونا ترول لنيا لنا ترول لنيا لو تمن لسي أتسمع النداء لوت هذا أنت سمال لها لوت أو سمال لو انقري ليس لك رخصة انقري فقاد السطهم اندمنم بله جماعة متس قدالوت تملكت وندموش اوور مريا لنيم يالب بمانين يوم نقر صلاة الجماعة متس قدالوت بات ارنت قن اوور سوت ارنت قبتولي واقع سلما يتشل فقاد اللت مالتنو الناي صلاة الجماعة كباد مهنو ثم هذا الخيار دمو اهون يالكواتشو نقر ينزا اوورنا اكارسون كل ناوت اتشوه النرس النرساتشو خلاص ينسو فايل تزكتوال አሁን ውድድሩ በሁለት ነው ያለው ወደ ጦርነት ይሄዱና ወደ ጦርነት ያልሄዱ ባንዳንድ ምክንያት ተቀባይነት ምክንያት ይሄዱ يقول ثم هذا الخيار بين الخروج للقتال والبقاء هو اذا كان الجهاد في خيار جهادو ምርጫ ካለ ነው አሉ በደንብ ተመልከቱ ወንድሞች ለምሳሌ ነቢያችን ሰለላም غزوه بدر ሲሄዱ 314 ብቻ ነው የወጡ ብዙ ሰዎች በመዲና ይቀሩ ነበሩ ምክንያቱም ለጂሃድ አልወጡም ለጂሃድ ቢወጡም ነቢያችን ሰለላም ፈርድ እንትን ግዴታ አላደረጉትም ስለዚህ ያገሩ ኢማም ጂሃድ في سبيل الله ማን ይወጣል ብሎ ከተናገረ የወጡት እና በመክንያት የቀሩት ሁለቱም አጅራቸው አንድ አይደለም ወይም ደሞ በንያ በንያ የቀሩ ሰዎች ደሞ ሁለቱም አንድ አይደለም ይህ ነገር ግን አሉ ይህ ነገር የጦርነቱ ጉዳይ የምርጫ ጉዳይ ሲሆን ነው ከወጣህም ካልወጣህም አጅር ፍለጋ ትወጣለህ ካልቻልክ ደሞ ካልፈለክ ደሞ እቤት ቁጭ ትላለህ ወላኪ اذا استنفر الناس استنفار ከሆነ ግን ማንኛውም ሰው ትልቅም ትንሽም ወጣት አለ እስቲንፋር ማለት ነው ያገሩ አሚር ያዛል ማንንም ሰው እንዳይቀር ከዚህ አመት እስከዚህ አመት ያለ ማንንም ወንድ የተባለ በጦርነት ይውጣ ከተባለ ምክንያት ቢኖርህም ባይኖርህም ወይም ደሞ ለመውጣት ብትፈልግም ባትፈልግም መውጣት አለበት ሸርጡ ሙሉ ከተሟላ ወደ እንትን መውጣት አለበት አደ እሰሙ እስቲንፋር እስቲንፋርና ኺያር ሁለት ናቸው እስቲንፋር ማለት ግዴታ መውጣት አለባችሁ ተብሎ አዋጅ ከተደረገ በመንግስቱ እዚህ ላይ ያኒ ምርጫ የለህምና እንትን መውጣት አለበት እሺ اما الذين عليهم ضرر اذا حصل نعم اذا صلحت نياتهم እነዛ ለመውጣት የማይችሉ ሰዎች ወደ ጦርነት ለመውጣት የማይችሉ ሰዎች አንዳንድ ነገር ያገታቸው ነገሮች ንያቸው صالح ከሆነ ለመውጣት ጉጉት አላቸው ለመውጣት በጣም እንትናላቸው ተገፋፍተው ለመውጣት ይፈልጋሉ ግን አንዳንድ ነገር ከለከላቸው አንዳንድ ሸርዓው ነገር ሆኖ ከከለከላቸው አለ እዚህ ላይ በንያቸው ወእንትኑ የጂሃድን ደረጃ ያገኛሉ وهذه القاعده تسري على كل عبادات تملكت وندموج عند سو عباده لمارق ملو زججو نو ملو بملو غوغوتم الله فلاغوتم الله لمهدم موكروال جن عندان انقفات اغنينا قري كجهاد يهون كصلاه الجماعه يهون كماننياوم يهون قري ازي هناي نبياتش ساسلم منالو اجرو لك اندزا نوالو اندزا ود جهاد هيدو ወይም ወደ ሰላተ ጀማዓ ሄደው ወይም ሰላተ ለይል ለሰገደው አለይ ችሎት በድክመትና ችሎታ በማጣት የቀረሰው በሙሉ ንያ ካለ አጅሩ እንደዛ ያገኛል ይላሉ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بخاري وابو داود عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يسير الى تبوك ወደ تبوك ይሄዱ 30 ሺህ ወታደሮች ይዘው ነቢያችን ወደ غزوه تبوك ይሄዱ አንዳንዶቹ በመዲና ይቀሩ ነበሩ ለምሳሌ ሰይድና አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ የመዲናን አሚር አድርገው አስቀሩት ነቢያችን ራሳቸው ነው ያስቀሩት አንዳንዱ ደግሞ በበሽታ ይቀሩ አሉ ለመሄድ አልቻሉም በቃ እንትን ነበራቸው ትንሽ እንደ ወባ እንደዚህ ያዛቸው አለ ነቢያችን ይሄዱ በመንገድ ምን አሉ ኢነ ቢልመዲና አቋማን በመዲና ወንድሞቻቸው አሉ የቀሩ ከኛ ያልመጡ ማሲርቱም መሲራ ولا قطعتم من واد الا وهم معكم فيه بتوازنوا برقتنا ارمجا الناس بلباتهم كنيا غانوا يالو كن عند تشجرنا ينتن يقتاتشو. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة أجران لا تشو؟ قال نعم حبسهم الأذر تشجرنا ينتن يسكراتشو نجي لباتشو ناهونة تاتشو هلو كان يغن يالو قن من الدرق انجده عند سو مسجد يهده بمكنا دقاء تنش اقرو كتسبر بمنقد سلاة الجمعة سجدكم بلي تهيكال نجاوم سلاة الجمعة عند سجده الله أجري سفلتال مكناتهم راسو الله نو يكلكلو اقرو سبروا الله سبحانه وتعالى. طيب ويقول صلى الله عليه وسلم تناتنا يتمرنو إذا مرب العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا عند سو كما سافروا بفيت يمسكدو يعني سنيون نحا موسيس أم نبر هوتهم بمولو تسافره أسقومو يهنقر لمسالي ويم تعممي يهنقر أسقومو سلزي ببشتان بسافر يسقومو نقر الله سبحانه وتعالى يهدان تنانتنا مقلتش أنبر عندت أنا ما سو سنيون نماك سنيويس أم نبر ولتنيا صلاة الليل سجد نبر صلاة الضحى سجد نبر رمضان يصوم نبر حج يارق نبر بزو نقر يارق نبر بما هكلو الله فلقنا ابدو هون والسويو چنك الله تساتنا ابدي سلزي يسويو بزي هنا تايا لك ابدي اسك إلى تموتو يمي سروت ينبر تروت رسرا الله يحسب اللتان مالتنو اندزي نو انقدي عند سو بنيا بدرس بتي متشل نقر أهلي. ثم هناك حديث كلهم يمياتك على اللين دمو بزوك زي يتمرنوا حديثا له يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن سبحان الله إني نبياتكم بايملوم ونتنيا سوناتكم بايملوم لكن يقول أقسم عليهن والله بيأمل له سوست نقرأ شالو ألو وأحدثكم حديثا فاحفظوه بدن بستشم دودتنا حفظوا حديث نقرأ شالو ألو قال ما نقص مال مال عبد من صدقة يا جماعة نبياتشن ورياد لم يمين أقولون يالو ملو يمالو ونت رنيا ونت نقر مهنون صدقة والتحبت نقر القود لم شيبر نبرهنا أمسا لمسكين ستة قود له ذات نمتو أمسا در كرنو من لو لا يبنيا قطع ترنو با الله قطع ترقن أمسا برو لمسكين ست ستو بأسر أبزاو أمست متو بسبات متو أبزاو اتف بلو سنتشارقو الله نقي وانا وانتنو تشقرو من دنو كفياو أهم بأيناتشن سلمانا يو يعني أنشي نبرن أمسا دمو لمسكي ستاو زتن متو انتن أمسا كاري يي أبابار ستتنا واندموش والله ستتنا إيماني اللو سون دزايلم شيبر نبرن أمسا بر لمسكي ستاو تنا شي أمست متو تشأمر اللات واندموش سنتي هنا شي أمست متو هنو اللي يعني نمتلو مكنياتهم أمسا برو بأسر إطفنو متاسبو الله سبحانه وتعالى أي حسنة بعشر أمثالها سلواني سلزي لزينو يمالو نبياتشن أقسم بالله لو ما نقص عمال عبد من صدقة للاس ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها والله نقر نار وقنا يعلنو كذي عند سو كزلمه أسر تفنو متملس اللت عند سو كزلمه رر بلهنو بقى دك متسل اللهنو كم بقى لما توصلون جي لله بلو صبر أدرقو عفو يميل بتان تكي سوشن كنيا لكن نبياتشني ملالو والله يالو عند سو تزلمه مملس يشالي اتفارقو يعني للسادبم لما تم يشالي صبر كدرقه سبحان الله فصبر عليها إلا زاده الله عزا كبر مش أمر لله الله سبحانه وتعالى سوستنياس ولا فتح عبد باب مسألة هل جزي سوتون أبدورن سوتون أبدورن دهانا يني يلن إيان لو كنو أري يلن يميني يمبلا يملاس يلن يملجوش أربو المنامن هل جزي سوتون يميلو سو إلا فتح الله عليه باب فقر بزي بين عينيه وولت أين محكل إذا يدهنت ختم نو مختم اللات كل جزي بيغنم دهانو بيغنم دهانو بيتقطع وهم يتأموال بيتقطعم يتأموال مخياتهم كل جزي سوتوين بيتشا يعني يسونته يفيتون وها ايات ابنو يسويو انزي سوست كالو بحالا نبياتشن كذا قطلو منالو إنما الدنيا لأربعة إهنا ونقدي وانا ومسرجو الدنيا كل أرات سوش نوالو عبد رفع رزقه الله مالا وعلما عند سو بزوك زيانة تقلل سوينا قرقن اقرام قداش عند سو علمنا قنزب ستو عالمنو هبتاممنو فهو يتقي فيه ربه بعلمه أرجو بعلمه أواكس الهونة علم سلالو يا الله ستو قنزب مجمرة بحلال يا متوال كذب هلا دمو وده حلالنا الله بيوده بسدك أنا ببر الوالدين بإحسان بمسجد بتحفيظ القرآن الزاول والمالتنا ويصل فيه رحمه زمد أزماد سدك أي ستال ويعلم نعم ويعلم لله فيه يا الله نحك ياك المالتنا فهذا بأفضل المنازل المال لو جنزبا لو اندي تهدلو عليه سوي لالو النبي صلى الله عليه وسلم بجنزبو أرجو بعلمو يتتكمي يعني جنزبو ود آخر أسال فلانو هنا التانية وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا عنده دمو مسكين المال لو بتعم عالم لو جنزب يلو ولكن نياو شرب نيالو فهو صادق النية نيودمو الله يقول بنية بلبو بإخلاص دميل من إلال يقول لو أن لي مالا لعلمت لعملت بعمل فلان انتي اقلي واندمي أخي في الله هابتام هونو المال لونا بعلمو يتتكامي قنزبو الله نمي أسلفو والله إن المال لن قنزبي لن قنزبي ستن كأخي في الله بلا يستدقنا بركالي فهو بنيته بزانية يا أخي في الله عند درجة درس أو إدر إدر سال بل إلى أن قاعد أخي في الله بيصدق مليون بيصدق يا سوي ودمو لكن ده تصدق الله سبحانه وتعالى وندموش إن قدر تمنا لشو إن قدر ما منو يا السنة الكوت شاك يتبادو كسلمنا مياسوت إحنا قدر نبياتن إيه سبحان الله العظيم بنية يعني يسره ويللو نقدر ده سره التسب اللتان إيه ولا شو هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم طيب سوستنيا ويصل فيه نعم يقول سوستنيا دموالو لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيتي فأجرهما سواء سوستنيا وعبد رزقه الله مالا يدمو السؤال سارنو جنزب زوال لو ولم يرزقه علما علم جن اللو جهلنا أهون جهل الناس لالي جنزبو من يرقوال مجمّر يا سياس قبّاو بحرام حلال آكم بكا يجمع بس فهو يتخبط أو يتخبط في ماله بغير علم بالعلم زبلو بكا بكا حرام أي في أي أيوكم حرام أيكم حلال أيكم بدا من تنيل البكا يجمال لك البنتنو سبحان الله حرام إن حلال على ما وكون دموش إنه توش تنانتنا عند وندم عند لينك لك اللينينا ولكن لو ليلتهم بمولو كنك الفيات سنسا سنكا قرمين أزنكو بتعم مولد النبي تبلو بعد سابا يتدرقو أي تأتشو هنا اللينكو إن ديت يمثل أوركسترا كونو أوركسترا رقو موسيقى نعم تتو دمو زفانيوا راقو توا مثل كريستيان نج كافرا نج زفان نج إن بشريتون هوتيل نو يتدرقو بتلقوا أنت نتسافوا يا مولد النبي نبياتن يتولدوا بتك أن أنت النارجن زارنتن تناجاري وكافرنو أنت من دونه مش أفرو أوركسترا بمودن تناشوا يزفان تناشوا ما بقولي أوركسترا نجار زفانوا كافرانج راقو تهونا تدن سالج كذا كتلو عنده دمو متعرمو سلام عليك نبي على بموسيقى يتجمع دمو كذا بحالا ذلك سويش يتبارتنا السنة إنا قرالو يعني منظرو بتعاميك أفال ستلو من دون نوسو قنزب اللي علمي اللم هون يالوت نبياتشن كونو قنزب اللي علمي اللم المثل اللي بقنزبو هون حفلو بشريتو هوتيلو بيانس بيانس ولت متسوس متشي جارسوال لكن على علم سلو هون يالاتشو نبياتشن بهيوتاتشو مقتو بيايوتي نقر كان يلعن كل من يجلس هناك إزاي تكمت أوصو لعنة الله عليك يلو تلبر مكوان لباركو على كل حال من دنو فهو بنيتي فأجرهما سواء عليه تمام فهو يتخبط في ماله يدمو حتى منو علمي اللوم بجنزب سجعوة الناس جعفر بتتالنا لا يتقي في ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا يا الله نحق عاكم زنبلو جعفر بتال مكنياتهم علمي اللوم. فهذا بأخبث المنازل منازل يهدمو اندان دنياو سان يسوع انصارنو خبيث نو يهنجر تقلالا جنزبون سونتهم بمولو كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة ويل لكل يعني في سورة الهمزة يقول لينبذن في الحطمة ألالم كلا لينبذن في الحطمة. بعد العلماء قرأ هذه الآية لينبذن في الحطمة يعني السنة جنزبوه لتم بجهنب قفتو يكألالو يلالو. إذن ولا يصل رحمه يقول فهذا بأخبث المنازل سوستغنو أراتنيو كهلهم يباسنوا كأراتهم يباسنوا أراتنيو مسكين والله مسكين دو أرغن اندي سلاث الجنازة يمسك قدبتنو كاللو بلاي كموتو بلاي كاللو بتاشنو يسويو من دنو السو يقول يقول وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما جاهلنو دهانو لكن أدب أرغو ملاسو سبسبو زم كمالت فهو يقول لو أن لي مالا جنزب نورين نورو اند اقالي لعملت فيه بعمل فلان يعني سكر نبار جاوت نبار ادنس نبار قمار جاوت نبار بك اتك لالا معسياو بمول ادرق نبار لا مسكين والله معسياو ارقوم كم تدسوت بهون تقرو نبار بعد الدنيا اندزا جنزب يالو سو التدسوت فهو بنيته فوزرهما سواء اندزا حتام سو علمي للو حرام سيادرق يميولو انه يه بنياو حرام ادرق نبر بلو يا لدمو هلتم وانجلاتشو اندهونو هلتم يميقبوبت اندبوتانو يلان. اذن يقلب قداي تملكتو النية بس تصيلك الى اكبر شيء والنية السيئة تحطك في الدركات بتأم كمريت سر دومو تتعالها لج إنا يني يا قدينو يلو سلزي يزاري انتنا مجمر آيات من إلال يعني النزا بنيا ودجها الساهدو عندان دنقر ياك الراتشو أجرا اللاتشو قن عندن النزا دلو مالي. يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر النزا أكل قدلو أو تته والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. إيش الدرجات يا أخوانا في الجنة 100 درجة بجنة أهن أربع كده مجنة أسقبار إن شاء الله زكة أو جنة أتبل إيه أهن ممكن يمثلها لأنتين ولكن جنة 6 جباجن عند ما تدرج عليه أبو بكر الصديق يتكمت أبت جنة يا مجرشة كجهنب كسل هنا وقته بوها تطبو جنة مجبا عند عدلو بس سنة أبو بكر الصديق مهكل ما تدرج عليه. يقول سبحانه وتعالى درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إذن اللهم اصلح نياتنا اللهم اصلح نياتنا اللهم اصلح نياتنا نياتشن بتقام الله يعني تككل يا رقو بنيا سوي على الرسول للدرس تشلاله بنيا عندي سنتيم ككيس ساتات افا النزابة مليون يتصدقوا عند الرسول للدرس تشلاله بنيا نعم اشي اهون انقدي النزي امست سوتش مرت كواتشو ابو انيس ام ريحان نور جنة ام سهام اخي في الله أزمين كالي أبو عثيمين النزي نقري أهون سراتشو متأنا نجمران لن الشي يمي سمون كوني نقول ذات أنا سباتن يو آية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا عفوا غفورا. طيب يكتلنا أهون يهتشن آية بدن بتمركتوات والنموش أيها الإخوة والأخوات يهن نقر لما استمر ليلة مسالين ومسيطاتشو مكناتهم حقيقة يهن نقر لما ناقر الود منبر يزاري درساتشن لما ناقر الود منبر هنا بي أنسيتشي لما ناقر لما أنسات الفلق منبر قن أياونا وقدي دمو عند نقر الوندموش قرآن يفسرن اسكب العزو كهيدن سنتقود تسمار لاتشو سنت نقر بقرآن تنيتن ينبرنو يكسك سنال أهون يهن نقر من نقر ومجنو مجمرا من تافلار قلت ويمدومو مثالي لسناتشو مثالو من جنو صوص صوش نبرو علو يو بفيتم نقر رياتشو نبر سلزي النزي صوص صوش علمي وستو نبر باند من درهنو علمي وستو نبر أهون علمك اتشعرسو بهلا عندو منالي شيخي يا لا تشول شيخو بزي عند قطر اللي سوتشو زا لهيدنا لا استمراتشو علاچو شيخو منالوت او علمك كچرسهال كن ادب دمو عند امت يهل ادب باب الادب بلن ممار اللباتشو انا شيخو نو اندزي ميلو سويو تشكلنا اربا كوتش دي كسنت امت كونو توحيدوم قرانوم شمددنو علكو بتام دوها نو يتطانونا علم ما مولتو علكو غانو مولتو الانسراو مولتو اقول لهيدنا بزي اللي تشو قطر لا استبر بلو تو ادب تمر بلوت انبي على النهدي يعني لك كوت هدي اذا قطر قبا صلاه الفجر سجدونا مسجد تلقوا غانا متونا متت طاج متو طاج بمسجد وسط طاج امطتو كله صلاه الفجر يسجدوا طاج متونا متت امطو طلا نو طلا متونا لهلم بقى بنتنا ادرغو سطواچو معناتنو يتطالو بزي ياسين قرالو بزي دومو متت يتطالو بمسجد وسط سويو ابدي سويو توحيد تمروال سنه تمروال نمنا لاچو ر مدنو متارغوت انانته بمسجد دومو متت اعوذ بالله الله يلعناچو ترو ادلم دزي علاچو بوشتا وستا وطوتنا قفقيت ارغو يعني اغرون انكسف كميل درس طالوت ازا قدقطو دبدبو طالوتنا انكس ياله ود بيتو تملسه شيخ قالت مندنو والله انقطقطون كون دزي دزي بيحلو كو ادب التماركم ادب تمارالكم ايش بالكوچ بلالت ሁለተኛው አንድ ግማሽ አመት አደብ ተምሮ ይሄዳል ሆናቸው ይዝም ብሎ ነው ያቀም ባክ አደብ የሌለው ሰው አለ አንተም ገና አልጨረስክ ማለት ላ ይሄዳል አለና እሱም ሄደ እንደዛ ደሞ መጠጥ ሲያይ ግራ ገባውና ተናገረና ቅጥቅጥ አርቦ ደብድበው ደሞ ያኒ ለቀቁት መጣ እነዚህ ሁለቱ ደርሰው እስከሚመጡ ሶስተኛው አንድ አመት ሞላና ባበል አደብ የሚለው የአደብ ነገር እና በደንብ ተማረና ما شاء الله مرقوا شيخو مرقوا انت ما تبقى له هيدنا استمرالوت سويو تمرقوال علم وستوال ادب وستوال هيدي اهون قدي اذا سي غبا عند المداچو متط امطولت من على سويو تمروال ادب من علاچو وندموچ عليه نعم حكيم كونو يكلكلني متط اتطا يلوقنس وتت بتاجن تطالوت علني يالونا دس يالاچو وتت امطولتنا وتت سطوت يتطال ሁለተኛ ቀን ሶስተኛ ቀን አራተኛ ቀን በቃ ዝም ብላ ያያቸው ከስንት ቀን በኋላ በጣም ወደዱት ከወደዱት በኋላ ምን አላቸው ወንድሞች አላቸው እኔኮ አገራቹ በጣም ነው የወደድኩት አሁንና እኛ ፈጅር ሰግደን መጠጣችን ጠጥተን ያሲን ቀርተን ሁላችሁ ወደ ግብርና ስራችሁ ስትሄዱ እኔ ብቻ ይሆናልሁና ብቻኝነት እየተሰማኝ ነው እና ልጆቻችሁ ብትሰጡኝ ላስተምራቸው ቁርአን አለ እንዴት መሰለ ሸክ ነው የመጣን መብሩክ የሆነ ብለው ልጆቻቸው በሙሉ ሰጧቸውና ብዙ ልጆች ወላ 80 100 ህፃኖች ሰብስበው ቁርአን ያስተምራ ይውላችሁ ዳዕዋ ሰብር እንደሚያስፈልገው ነው ሰብር ዒልም ጀመረ ሱረት አልፋቲሐ ብሎ ጀመረ تمام እንደገና ሱረት አሊ ዒምራን ብሎ ጀመረ ሄደና በመጨረሻ ይደረሰ ያ አዩሃ الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون يملوا آية زت أنا نازت أنا عند نيو آية درس معناتنا الزلا ينون قديها هون الزلا سيدرس من عليه لجوج من دونه قدي يقول لك شو كسورة الفاتحة بقرة العمران الذي يفسرن مهدو سورة البقرة يفسرن مهدو النسوم يتقبلوا ثنو يتقبلوا الدمو وده أباتو شاشو نانو تشاشو يتشكموا يهدونا يتمارت نقر يستمارونو هذا لم الزي سيدرسو ينفايلهم انتي قالوا له يسألوا شو هنا هنا أباتو شاشين يميت أطوت خمر يميت أطوش متى بزي بنتنو بمسجدو حرامنو اني انجا لكم قرآن انده زي لا شو يقول لك شو قرآن يا أيها الذين آمنوا أمانك هذا لا شو من دي آو طيب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان يا شيطان سرانو إلى شوال فاجتنبوه تغلكلوت دمو قتلوا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر نابك أمرنا بنتنو بمتأت بمسكر منامن كشيطان إرسى برساتشون ليا فاجاتشكون إنا توت توت توت تراد اللم حرامنا وبلوك الله حرموا على شو أهون كشيخ واد اللم يسموت كقرآن تشكموا هيدونا أباتو تشاكشون بلا شو بك يا رجال لو يا أباتي يا مش عارف يا ناتي خمركو الله حرام بلوال ما نو يالي الله نو يالي تبلو بك خمرو بقرآن مسرث اندي لكوت تدرقه سنت أمت والسنة سنين بمن دنو بصبر بمن دونه بعلم بمن دونه بأدب أدب علم صبر النزيس وسطه خمره كنتش الرسول كأجره اندي لك تدرجة لمن يهن قسامة تهوت وندمج يهن قسامة تهوت أهون بإجاتشن يالو آية اند تردو اللين بيانو شي طيب من دونه آيهو آيهو نقولي كارتنوال أبو أثنين كارتنوال سنج الرسم إن شاء الله أخف اللهم بدن بارغوي كارال النسموال روى المفسرون مفسروا تشمنالو في سبب نزول هذه الآية إن الذين توفاهم النزا يموتوا سواش ما شيء يموتوا إقرأ من قد وانتنوا وده هجرة سيهدو لمثال ينبروا بات بوتا مطفو بوتانو متات يتطبطال اسلمنا اسلمنا سرعات يلوم نداوم اسلمنا شعائر مسجد يلوم اذان يدرقبتم ولتنيا اسلمنا قسقاسي منا يلوم اسلمنا انتن يلومنا يهن طلتو لا اله الا الله اند ترغطت جنچ محمد رسول الله يبال نغير يلب يتدبكنو اسلمنا انتن متارغو يهن طلتو ود هجره هيد ان الذين توفاهم الملائكه روايات منها من ما أخرجه البخاري يا بخاري المسدسي عن ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين نبروا نا إسلام ناتشو أو نبروا بسلمنا نو بإسلام ناتشو قل بمكة وستهونو ودى مدينة هجرة كم يادرقو هجرة أن هدم بلو ከነዛ ሙሽሪኮቹ በመካ ያቀሩ ሰዎች ነበሩ አሁን ከመካ እዛ ሲመጡ ጦርነት ሲደረግ በغزوه بدر ይሁን በሌላ እነሱን ጭምር የመካ ሰዎች ብዙ ሆኑ ሙሽሪኮቹ ብዙ ሆኑ እነማን ጭምር እነዛ ያሰለሙ ግን ሂጅራ ያልሄዱ ሰዎች طيب يقول ابن كثير ايهن ايا سيفسر ابن كثير من عليه قال ابن كثير بعد ذكره لهذه الروايات هذه الآية المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه عند سؤاله نقول هنا ونقر لما نساتها الفلق من نبن مكناتهم قسلنا يوروبانا أمريكا كندا بنج أقروش يلا شو أتوردتم هنا النقاقر لكن الحمد لله إني هو نو على متاهتم راسو الله أقدر من قداشنا متاه ابن كثير من عليه إن الزاس وش باند كفر أجر يكفر أجر يكفر أجر إيونورو أن كذا كفر أجر لموتات إيشالو وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين بل لبت بوتا الله يالو يا قرآن يا حديث وتككلن يا ودين لمياز أي تشلم لكن لموتات إيشال تملكت لنزينة لموتات إيشالي فهو ظالم لنفسه بتأم نفسه يظلمنا كالله تتألى سونا وهلال مرتكب حراما بالإجماع يبني كثير من قرنا تقلال علماء وشو عند خلاف هذا الرجال لم باند أجر كفر يمر لبتنا بدعاء يمر لبتنا فساد يمر لبت زينا النا تبرج بتأم كفر أجر يمر لبت بوتا كزاوتو በገንዘቡ ችሎታ አለው በጤናው ችሎታ አለው በማንኛውም ችሎታ አለው ወደ ሌላ ቦታ እስልምና ያለበት ቦታ ሄዶ ለመኖር እየቻለ ይችን ቃል ያዝዋት እየቻለ ወሚነስ ወቢነስ هذه الايه فهو ظالم يعني نفسه ذلمنه عليه طيب كذا قتلوا يعني يقول ظلم النفس له نعم عند جزي بالله نعم يقول ظلم النفس ما يكون كنوا أستجرى دهنا نو إيه تسمانو يقول تن زلمة معرف من دنوالو أن يفعل الإنسان فعلا يؤدي إلى مضرته وسوء عاقبة حياته والمعنى يهم ما لترجمون عليه إن الذين تقبض الملائكة أرواحهم أن سو بزاب مكمت أبت بوتا يكفر أقرنو مسجد اللوم بنروم من أرادرقو يسلمنا ننتان إيفاهم ما يتدرق أبت نقرنو الله ان رسول يعززت نجر بيفا لمسرات ما تتشلبت نجر متات يمتطابت زموت يالبت نجر يسلمنان مندنو بلاچ يعني يسلمنان نجر كله اند لبه يمتاوطاتشو ودا غبر لمسرات ما تتشلباتشو انتنو يقول ان الذين تقبض الملائكه ارواحهم وتميتهم حال كونهم قد ظلموا انفسهم بسبب رضاهم بالذل والهوان ይህን ነገር ወደው ጥሩ ነው ያለነው በጣም እንትን ህይወታችን በጣም ጥሩ ነው ያለው ጣፋጭ ነው ያለው ብለው ላኪን ከአላህ የራቀ ኑሮ ሲኖሩ ወኢቃመተህም في ارض لم يستطيعوا ان يباشروا تعاليم دينهم فيها وعدم هجرتهم الى ارض التي يقيم فيها اخوانهم في العقيده مع قدرتهم على الهجره ان الذين تتوفاهم الملائكه وهم بهذا الحال تسألهم الملائكة بزي عينتي يالو يموتو سواج ملائكو شو يتأيك اللو سؤال تقريع وتوبيخ يميتأيكو هاتشو نمو يمن تياك انو يما فيزنا يما سانس تياك انو انا انت سواج لالو عند قبض أرواحهم او يوم القيامة فتقول لهم فيما كنتم انا انت اهون باريس وستكوش بلا اذان ما يسمى بل مجالس علمية لللبت سيتوتشو حجاب ما يدرقو بات ربامي باللبت سراء يسيتوتش لبتشاو لوندوش لبتشاو يللبت تك لالا الله امي اميت الاونجي الله امي ودو انفيرومنت يالهونا نقر ازاي متنورو ينبراتشو فيما كنتم انتي تزاي تنورو نبري لال في اي حال كنتم اكنتم في عزة ام في ذلة بوردتنا ينبراتشو ويس بكبرنا ينبراتشو وكيف رضيتم البقاء مع الكافرين الذين أذلوا وسخروا من دينكم أو المعنى يقول المعنى يقول أي شيء كنتم في أمور دينكم انديت نبراتشو ديناتشو انديت نبر لمن أتوتم نبر بلويت أي كواتشوال قالوا كنا مستضعفين في الأرض ان يكون نتشلم نبر دكاموش نبر لما وطاتا نتشلم نبر انديت يتنو من نوطاو قال الذين ظلموا انفسهم للملائكة كنا في الدنيا يستضعفنا اهل الشرك في ارضنا وبلادنا وسيرونا اذلا لا نملك من امرنا شيء وهو اعتذار قبيح يقول ابن كثير اعتذار قبيح يدل على هوان المعتذرين به وضعف نفوسهم. ولذلك يقول نعم ولذلك يقول لم من أمرنا وهو اعتذار قبيح يدل على هوان المعتذرين. ولذلك لم تقبل منهم الملائكة هذا العذر، بل ردت عليهم بما حكاه الله: ألم تكن أرض الله واسعة؟ عندي مريت كسفي ينبرشكو باريس التمتشهم للا بوتا تهدال للا بوتا دمو دينهن لمسراتات أتال شالكم للا بوتا تهدال. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فالاستفهام للإنكار وعدم الاعتداء به. إن هذا المصير السيء والعذاب المهين هو للذين ظلموا أنفسهم بترك الهجرة إلى المسلمين مع قدرتهم. تملكتوا يميتشلوا أهونم دقاق قميلتل يميتشل سو بقنزب بتقينا بهل نقر الزي أقر بنورم إما تشوال بتقينا بن مالتينو قن أرض كفرنو بليلادهم مطهارة يرلو بتهيدو لمنورم يمتشوال قنزبن تينام هلو نقر قالو يهين إيه چالي. لكن هناك طوائف من الناس خارجون من هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم ومن هذا المصير الأليم، وهم أولئك الرجال الذين عجزوا حقا قن دكمتي الله تشو سوچ قالو أهم بباريس يمينورو سوچ بمنم أين مكنيات كباريس وقتول ينورو يما يتشلو سوچ قالو بهلو نقر من الهجرة لضعفهم أو مرضهم أو شيخوختهم. والنساء اللاتي لا يستطيعن الخروج وحدهن خشية من الاعتداء اندزي مساسلو قالوا أو بلغوا بلوغا قريبا لكنهم لا يستطيعون الهجرة بمفردهم لقلة ذات اندزي مساسلو يمايتشل سوش قالوا اندزي هاتواتشونا نقروا الله من نقروا من دنو اندزي ميتشلو ايكونوميكالي بمن أنت نقر بهلو يميتشلو سوش. يقول سبحانه وتعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إن الزائم ما يتشلو سوچنا بتقام دكمتي الله تشوقن الله عفو بلو أتشوال. ولكن يقول العلماء: فليتقوا الله حيثما كانوا. بل لبت من أباتنا مزيني ألنا وبلو ببت شلو نجر بمشروط نجر الله المفرات على باتشو إني أن نجر تزي ملي نجر جنا هاس إيه هنسنو هاس إيه ملليكنو كريستيان هونو يملي نبرو درو بنجر عشان الله إني أو منو هاس إيه هنسنو هاس إيه ملليك كريستيان هونو هاس إيه هنس بزاق زي عند بتقام تلك شيخ نبرو شيخ نبرو نا قريب وتدر تنو بهيلناو خمرت الطويل اللو مسكال بزي انقتاتشو علقو يلالو اندقنا يا كريستيان سقابلو يلالو يهن نقر سوستي على درقة تاسرو يقدل نبر اهون عند وطعت نبر يعني راسو فاسقنو وطعتو راسو فاسقنو يهن اواج كممتعتو بفيتم اسلام نوقن فاسقنو عند شيخ نبرو تلك شيخ ناتشو واتادروش ممتعتو بحيل أجنا تعلان دزي ستواتشونا يكريستيان سقا ستواتشو اندقنا دمو يعني خمر اللي تقطو مسكال دمو الزي انقتاتشو اللي تقلت لو ادرقواتشو اهون خمرو يتقطو سقاو يبلو مسكالو انتلتلو اياي واتقاتو يساك امتا ايا فيزي شخنا قلاتشو عندكو هننال اهون تنا أنتنا خمر حرام نو يمتلو ينبراتشو يعني سقات تبلو زموت الترقو آهن كو أنده هننال بلو يافيز باتشوال منالو شيخو تاك اللاتشو ليس سواء أنداد اللي مالو ليس سواء من يأكل وهو يبكي ومن يأكل وهو يضحك يساك إيه حرامون يمفتسم يهلك كسب اللبو يكوش أو حرامون يمفتسم أنداد اللو ساك استيانته دروم اندزي فاسدنا اهونم فاسدنا اني اقل تازجي هوتين لمادان كبرين لمادان بيانو انجي هيدنا فانتزبت هالو تبقى الزيد امو اهون اللهم يلو يما يتشل سو انقدي اقلي اتشلال اقلي ايتشلم ان لمنيا كل نفس يعرف نفسه. يقول الألوسي احد المفسرين في قوله تعالى: عسى الله ان يعفو عنهم يقول إذانا بأن ترك الهجرة أمر خطير، حتى أن المضطر الذي تحقق عدم وجوبها عليه النزاء يعني هجرة بايهدوم الله عفو بالواجوال سلم ما يتشلو يتبالو سواجم بهونو عليه ينبغي له أن يعد تركها ذنبا، يعني هجرة ألم يهدو راسو وانجل مهونون ما وقع اللبت عفو ببالم وانجل نوقن أني ألتشالكم زي كزي ملكك، ولا يأمن ويترصد الفرصة ويعلق قلبه بها. لكن الله كو عفو بلونا البلون لت بلو متنياتي اللبت كأننا لليت ما زنا اللبت كزي بوتال من الوت أم واندموش سمني الله شو عندان دسوة شالو بارك الله فيهم بأوروبا بأمريكا اللو هل قزي يميلو اللو انديت اني اسلام هوني قرآن يحفزكو منامن يدركو ازيج املك لك بيبك اكشبكو مشركو شوكا كافيروشو يعني يمنركو اني كسلال تشلنو انجي بتشلنو ركو وات انا بري ميلو سوش اللو منم اينا تقدي الله شون دومو اللو منم عندان دو شون بمكاوست يمنوري مسلاچو አሉ والله والله እዚ ሳውዲ አረብ ስመጡ እንዴት ነው ስለ ዲኑ ማዛ ይሻላል ይለኛል ዲኑ والله በአውሮፓ በአሜሪካ ዲኑ ዛ ይሻላል ከናንተ እዚ ይላል حسبي الله ونعم الوكيل على كل حال ይውላችሁ አያው መተወራሱ ስለዚህ የሚችል ሰው መውጣ እኔ አሁን ውጡ ማለት አይደለም شيخ ابراهيم ራሱ ነገ ተሰደው ለናንተ ሊመጣ ይችላል አታቁም ይሄ ነገር امر الله መጣና ليابارورين كزي سعودي عربيا ودنا انت نو ممتاو لكن معذور يالقسكو نو ممتاو ودنا انت. وكلمه مراغما يقول وهو اسم الموضع الذي يراغم فيه وهو مشتق من الرغام اي التراب ورغم ورغم انف فلان مالت لصق بالتراب من مالت نو ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما يعني عند سو لله بلو كذابتا لا الله بلو كوتا يجد فيه الارض الارض مراغما يعني الله دمو انطفو امشاچتو باند بوتا دمي وسدو دمو يهن نغر ايرسا بتشا بنيا ينسا بتشا زنبلو على ما حسب على البروجرام سايون بقا وطو تبلوال بلو سايون اسبه يواطانيال بغنزب بطينا بهول نغر بقا موطات اللبين بلو نيا رغو كتنسا من إلى الله سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما نعم يعني كثيرا أرض واسعة مريت واسع في سنه هناك لسو يميهون مريتا يتاتام وسعة سفين ديوم كذا يسفى رزقنا يسفى بوتا لست أو يشلال ومن يخرج من بيته طيب عند سو كذا كفساد بلو لجوتشون يزكوتا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت بمحكل موت كمت أن كمت بنجدو كموته فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. يقول المعنى ومن يهاجر تاركا دار إقامته من أجل إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه يجد في الأرض أماكن كثيرة يأمن فيها مكر أعدائهم وظلمهم ين انغري مفسرو تشو قالو ايا نبكو ويجد فيها من الخير والنعمه وسعه في الرزق ما يكون سببا لارغام انف اعدائهم. على كل حال انت نيادر كوطح طرو كالوطح بنيه بتشا بزو نغر لتدرسبت تشلاله يميا بشقو يميسازنو كن اقول لكم والله والله በእናንተ በኩል በአሜሪካ በአውሮፓና በካናዳ በአውስትራሊያ ያላችሁ እንዴት የመሰለ ኑሮ ነው ያለነው? እንደኛ እኮ የለም። ዲኑም እዚህ ነው ያለው፣ ዲሲፕሊኑም ስርዓቱም እዚህ ነው ያለው፣ እስልምና እዚህ ነው ያለው ብለው በቃ ልክ ጀና እንዳሉ የሚቀመጡ ሰዎች አሉ። በዛን ጻር ደሞ የሚሉ አሉ። ለተና ቀን ሪሊጂየ ጠፋ፣ ድራግስት ሆነ፣ ሪሊጂቴስ ጠፋች እኮ ቦይፍሬንድ ያዘች፣ አረ ምንድነው በቃ እኔ በቤቴ ልጆችን በቤቴ አድርገስ ስገነባ በውጭ ሄዳ ደሞ ታፈርስብኛለች ሁሉ ጊዜ የሚሉ ሰዎች አሉ። اللهم يا ربي اهاتشو የሚሉት ነገር ከንቱ እንትን ተቀበለው ከነሱ እነዛ እህብለው የሚቆጩና በጣም የሚነድሙና የሚጸጸቱ የሚያዝኑ ሁሉ ግዜ በመጥፎ ቦታ ነው ያለነው እኛም ልጆቻችን ጠፍተዋል ብለው የሚያዝኑ ያ ረብ ተቀበላቸው والله ተቀበላቸው ከቻሉ ደሞ ጥረት ያርጉ ለመውጣት ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله نعم وقد وردت روايات يچن ايه اهون ينبكوات لهجرا بلو كذا كفساد بوتا ود اسلام بوتا مهد يتنسى سونا بمنجد كموته يه نجر الله عند الشهيد نو يتقبلوا يميلو ورد روايات في سبب نزول هذه الايه الكريمه منها ما اخرجه ابن جرير عن سعيد بن جبير انها نزلت في جندب ابن ضمره وكان قد بلغه وهو بمكه قوله تعالى ان الذين توفاهم عنده اسلام نو بس وده هجره كنبياتن الوطام اذا بمكه كقروت عنده نبر انا زي لا جندب يميبالو نو ይህችን አያ ወርዳለች ሲሰማ ان الذين توفاهم الملائكه እነዛ በአርድ ኩፍር ሆነው ገና ከዛ አርድ ኩፍር ሳይወጡ ከመሬቱ ኩፍር ሳይወጡ እዛ ሞት መጥቶ የሞቱ ይራሳቸው ዘልመዋል የሚባል ሲሰማ فقال لبنيه ልጆቹን سبسبنا احملوني فاني لست من المستضعفين አረገኩ ነው 90 አመት ነው እድሜው አውጡኝ አለ ከዚ ይህን አያ ይህን ነገር አላህ እንደዚህ ያለ በቁርአን እዚህ ዝም ብዬ ልቀመጥ አውጡኝ አለ ወኢኒ ለአህተዲ ኢለ ጠሪቅ እንብካላችሁ ግን እኔ ራሴ ወጣለሁ አለ ወኢኒ ለአቢቱ ለአቢቱ ሌይለ በመካ والله ዛሬ ለሊት በመካ አልኖርም ይህን አያስ እየሰማሁ ውጡ ያለ አላህ Subhanahu Ta'ala እዚህ ልኖር ነው አልኖርም አለ فحملوه على سرير በርጋላ ያወጡትና متوجها الى المدينه وكان شيخا كبيرا فمات بالتنعيم ገና ከመን እንትኑ ሳይወጣ እንትኑ ሳይገባ ወደ መዲና ሳይገባ በተንዒም የሚባለው ቦታ ቅርብ ነው እዛ ሞተ وهو موضع قرب مكه ولما ادركه الموت اخذ يصفق الله اكبر يصفق يمينه على شماله قن اجو انسانا በእንትኑ ወደ ግራ እጁ አደረገና ሰፈቀ ሰፈቀ ምን ማለት ነው አንድ እጁ ከአንድ እጁ ላይ እንደዚህ አድርጎ አጥብቆ فقال اللهم هذه لك وهذه لرسول الله عند اجل انت نو عند اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نو ابايعك على ما بايع عليه رسوله نبياتين لانته بلو نو كمكه تسدوا يوطو اني دمو اجن واجن اندزي هرغي بقى نبياتين يدرغوت ادرغالو لالهنا استي تقبلني ما بايع عليه رسول الله ثم مات لتوه اندزي هياله موت معناته نو نعم بالمدينه يعني مدينه تنعيم انتو بمكه በመካ ወጣ ብሎ ነው ያለውና እዛ እየሄደ ግን በመንገድ ስለሞተ فنزلت هذه الايه እና ለኔ ብሎ የተሰደደ ሰው በመንገድ ከሞተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጅሩ ይጽፍለታል ባይወጣም አላህ ይጽፍለታል አለ على كل حال አሁን እንግዲህ እስቲ አቡ አኒስ እጁ አውጥተዋል ኡሙ ሪሃን ኑርጀና አኺ ፍላ እጅን ብታወጣልኝ አዝኒም ካለ እንደገና ማን ነው ኡሙ ሲያብ ካለ እጃችሁን አውጡና አሁን እናንተ የምፈልጋችሁ እዚህ ላይ ትንሽ ያኒ ጠንከር ሳንል ምክራችን ተውጂሃችን እኔ ምለው የኔ አስተያየት መጀመሪያ ልንገራችሁና ከዛ በኋላ የእናንተ አስተያየት በጣም በጣም ገንቢ ሆኖ አስተያየት ለወንድሞቻችን እኔ ምለው ምንድነው መሰላችሁ እንግዲህ ይሄን አያት ከሰማሁ በኋላ ለመውጣት የሚችል እንግዲህ እዚህ ላይ እንትና ያስፈልግም يعني اخي تنشات تكررباتشو اندزي قران يالو كن تشغاغرنا نهدم لموطات يميتشل بغنزب بطينا سوشيال منجر بهلو نجر لموطات يميتشل اياو غلص نو اندمتايوت نو بارض فساد والله اندت نغرنيالچ انا باند تنش كتمانو يالله اهون قرب غزنو ينغرچي انا تنش كتمانه چالچ ሶስተነን አራተነን እስላም ያለ ነው ጠይብ እንዴት ኖር ያለሽ እንደዚህ በቃ በቃ እንደዚህ ፓልቶክ ባይኖር ኖሮ ሱሙን ቡክሙን ኡሚዩን ሆነን እንኖራለች የፓልቶክ ጉዳይ ትንሽ መስከቱ መስኮቱ ተከፈተልንና በመስኮቱ እየሰማን ነው አለበለዚያ ለምሳሌ ቶሮንቶ ያሉ ሲያትል ያሉ ዋሽንግተን ያሉ ممكن يعني ብዙ የእስልምና እንትን ሊኖራቸው ይችላል ላኪን ሁሉ ኢትዮጵያዊ በዋሽንግተን አለ በፓሪስ አለ አይባልም ስንት በገጠር ያለ በትናንሽ ከተማ ያለ አንዱ 30 ሺህ ሰዎች ያለበት ከተማ ነው ያለው አለኝ 17 ብቻ ሰላሞች አለን አለ 17 እኛ ማንገናኝም አንዱ ዛ ነው ኢድ ሲሆን እንገናኛለን አለ እንዴት ትኖራላችሁ ልክ እንደ እንስሳ በቃ እነሱ የበሉት እንበላለን እነሱ የቶ ያኒ አዳን ማተሰማ ምንም የለም ወንድሞች እነዛ በሲያትል ወላ በዋሽንግተን ሆናችሁ በቶሮንቶ ሆናችሁ ዝም ብላችሁ አትናገሩ እናንተ እስላሙ ሲመጣል እናንተ ብቻ አይደለም በስንት ገጠር ያሉ አሉ በስንት ትናንሽ ከተማ ያሉ አሉ ምንም አይነት እስልምና ጭላንጭል የማይሰሙት አሉ እነዚህ ሰዎች እንግዲህ በዚህ አይነት ከመቱ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነፍሳቸው ራሳቸው ዘለሙ እሺ እና እስቲ የኔ አስተያየት ምንድነው የሚችል እንደምንም ብሎ ነገ አላህ ዘንድ فيما كنتم يتنبراچو كنا مستضعفين يميلو ملس قبيح ملس نوالي انتو ابن كثير افلم تكون ارض الله واسعه تبلو طياق اسلامي يتطيق لذيه ملس ازغايتاچو لتقويو يمايتشل جن بتسبهن اطفته سونتن ودرسكا انتن ارغا وطا يميلو تنش اسدفرم ولكن بلهبت اتق الله ذاكاتشو وندموچو هتوچ باوروبا امريكا لاچو بلاچوبت اتق الله اني بمچرشا لابو لاخي في الله لنورجنا لنزي وندموچ مايكو كمتوي بفيت والله عند يتكسته نغر لنغراچو ጓደኛዬ ነው በዚህ በሳውዲ አረቢያ የሚኖር ነው ወደ ጀርመን ለእረፍት ብሎ ሄደ ልጁ እዛ አለ ልጁ በጀርመን ስላለ ቪዛ ደረገለትና ለሁለት ሳምንት ብሎ ሄደ ሰውየው አለ በህይወቱ አሁን እንዲያውም አሁን ከናንተ ጋር ነው ያለው አሜሪካ ነው ያለው አሁን ምን ይለኛል ሄድኩና የድሮ ጓደኛዬ አገኘሁ በአስመራ ከተማ አብረን ያደግነው ጓደኛዬ በጀርመን ውስጥ አገኘሁት አለ በዛ በወና ከተማ እራት ጋበዘኝ አለ رات يبلان لكا بيتو ونتي نو رويال فاميلي بيت نو ميمسلو بيتو بتام قنجنو عليه مكينا ماسغبيا غبي يالو اشوا نو في انتن ابباوچ منامنالو راسو ابباوچو بمسكوتو طسو راسو ان يغبالو جنة نو بيتو عليه اشي رات بلان عليه يا بلان همبرجر منامن بنترو بمانكيا منامن يميبلا نغر نو يا حبش انتن يلوم مكنياتوم مستو يت اندالش لنغراچو رات كبلان بوحالا ወንድሜ አልኩት ናም እንዴ ትዳር የለህም አለኝ እንጂ ሁለት ልጆች እኮ እንትኑ በውስጥ ተኝተዋል አሁን አለኝ ሚስቴማ ለሌሊት ነው የምትሰራው የት ትሰራለች አንድ ካምፓኒ ነው መስተሽፋ ሆስፒታል ትሰራለች መቼ ነው ያኔ እሁድ ብቻ ነው የምንገናኘው እንዴት አልኩት እኔ ቀን ነው የምሰራው እሷ ለሌሊት ነው የምትሰራው እና ሃይን ባላለን እንገናኛለን አንዳንድ ጊዜ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት እንገናኛለን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እሁድ እንመጣና እንደዚህ والله ببيته سجادم على جنيه ماله سجاد يمسجد بس سجاد يلم مصحف قرآن أنديت مصحف قرآن بلو يلم على جاله طيب قبله آيك أمسويه من على جاله ثاك قال لك إنه يهن آية بدم بمفسره على له لم نسلاش إن دزي سوتش بزوج له من على جاله مسكر قدي الله زند يمت أيك أو يقعد دنيانه إن أنديتنا شو قاله من على ثاك قال له والله وندمي له እኔ ጎድ አላህ ማላለም ጎድን ያኒ ዱዓ ማርግለት አለ ከዚህ አገር እንዳያስወጣኝ ህወቴን በሙሉ እዚህ ኖሬ መጨረሻ ከዚህ አገር ሬሳ እንዲወጣ ነው ምፈልገው አለ ለምን ያኺ ያለሁበት ጀና ምቾትኮ ታቃለህ አለው ሚስቴ ትሰራለች ይሄን ደሞዝ ትወስዳለች እኔ ወሰራለሁ ይሄን ደሞዝ ወስዳለሁ ልጆቼ ባስ መጣ ነው የመንግስት ባስ መጣ ትምርት ቤት ወስዳ ትምርት ቤት አምጥታ በጽዳት የምታኖራቸው ምናምን ብሎ በቃ ነገረኛል መጨረሻ ምን አልኩት እሺ ወንድሜ የዲኑ ጉዳይስ እንዴት ናችሁ ምን አለኝ የዲን ጉዳይ ምንድነው አለኝ يعني صلاه وعمره وحج وتسبيح وقراءه القران نو نو نو على ني ما يسعودي كسعودي بتاش نو علي ازي لا اندزي منامن يلنم باك يا فري هنا نو منرو يا حيمانوت منامن اندزي والله اغراچن تتنو نو يمتن والله اندزي حالني علي قلت اعوذ بالله اجن اسغبچه طاتين اسغبچه بغوروريچه يبلحوت انداوطاو تنش نو يتقرني علي እንዴት አልኩት ላላኛ ብዙ እንትን የለንም ባክ የነገር ኒንጃ በሳውዲ አረቢያ ደህና ናችሁ በዲን አይደለም ላ እዚህ ብዙ የለም ምናምን አለኝ አለኝ እና አሁን ባንዳረፍተ ነገር ላሳጥረው በመላው አውሮፓና አሜሪካ ያላችሁ ለመውጣት የምትችሉ አያው ሰምታችኋል የማትችሉ ደግሞ ባላችሁበት አላህን ፍሩ ጥሩ ነው ያለነው በጣም ጥሩ እንትን ነው ዲኑም እዚህ ይሻላል ምን አለበት ወንድሜ ይማራል ልጄ ቁል ወላሁ አድ ሐፍዘዋል ህስነል ሙስሊም አለን እንደዚህ እየተባለ ቀቢህ ሆነው መልስ መመለሱ ነገ ስለማይዋጣ ነው ይው እንግዲህ አያው እንደምትሰሙት ነው እስቲ እኔ በዛች እንትኑ ላነበውና اخي في الله مجرشا سيانبلن دمو دسيلال يقول سبحانه وتعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا طبعا جهنم مساءت مصيرا ان ذا كفار ليهونوا يشلالو ويم دمو ان ذا مؤمنوش هونو يتوسن قطعات تقطو يميوطبت ليون يشلال الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا الله سبحانه وتعالى كنزيه اندي ادرغاچو يما يتشلو دكاماوچنا بهل نجر هلنا يللاچو يدكماچونا لموطات يما يتشلو سوش جن عفو بيالله عليه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما لمندنو مريتون متطبط لمندنو مريتو كو سفي كو نو يني غزاتو كو نو بسم الله بالله لا الله بلا كوطا يجد مراغما مراغما كثيرا وسعا سفي نغر كو نو الله يمسطو ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله عفوا غفورا اذا وندمنا وندموشنا هتوچ يعني نغرو انغدي لشماغليوچو لدانياوچو لتونا استي عند باند يمكرو اهون مطفو نو منامن منامن سايحون رغا بلاچو وندموچاچو اهتوچاچون نغرو يودق اسل هونو كو نو نغرو ودقوال اهون لي ودق نو بيبال ረባካቸው አትቀረቡት ይል ነበር ላኪን አሁን በአውሮፓ 30 አመት 20 አመት 15 አመት ያደረጋችሁ ምን ምክር ነው የምታቀርቡላቸው ማይክ ፍሪ ወንድቦች ማይክ ፍሪ ለእናንተ القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يكفر إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قريه القرآن عندك أرارنا سبحان الله بتلي ترجموا تفسروا نجنا سك أرى ليلة أمنا ميساتو يه مثلا قريه الله سبحانه وتعالى بالقرآن يتوانى قريلم الدنيا قفا بالسنتلة قوينو إنيا هن زيها لنو كسلاسا كاربا أمت بلاينن أبزانيو تشاكش مالتينو إش استيكهايا النبل كهايا إسك سلسا إسك سبا بزيها مهكلي لنونو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل ما يتجاوز يعني أبزانيو تشوي أمة محمد سوتش كأسر عند بيقنيو كسبا كسباني آمت بلاي يميقنيو يميقو أيوزي هالدنيا انجي أبزانيو سو دمو عند سو تامو عدلم يميموتو يميقرمو نقر يعني بغفلة اللب ميال التفاتي يالنو لكن لزا عيد اندان هنو بتأمي أسفرانيني عند سو باند انتن كوش بلو علي مزلة تاكالاتشو يعني عند تلا يمتن يتن تلا ذلم إن إزا بعد زرت تلتلو إزا كوش بلو ترو أيري وسرة ماري يبرلا فروتة منامن يبرلا لكا مزلة ويتن تلتلو بجمدنو يتحسرو عند أيت متى جمدوان زارت النشط بلاد ليش نجت النشط بلاد إسوأ كم غدي سووا كم زم بلو يت انتن يتن سافة إزا يبرلا يتتا يساق يتزنانو نا أيتو متى نا جمدوان يبرلاش مشارشة تكارش نا بكا ودزا ودغا دولو هدي نا إنيا حقيقة عمراتشن يت ندرسا نا كمنا باكاچو وندموشو نا هوتوش مسمات بيتشا أنهن تنش دمو زور بلن يتني اللهويني يا أخي 60 عام يدرس سو 50 عام يدرس من دنو مفلقو من يتبكال حتى نبيه صلى الله عليه وسلم بلوال أعذر الله امرأة بلغه 60 سنة له 60 عام يدرسه الله 60 عام يدرسه عذر يلوم خلاص كهم بهلا مدنهم ملو 50 عام 60 عام دروا له بس حبا جزي 40 عام كدرسه يعني فجر صباح يمتنا صباح كنا جناس هاي وطاج مساء الخير يلوتال إيش مساء الخير من دمنا مشاه يلوتال ليسو كنا ريكالو دندزي انتي تواثان اللي من دي إيران هرا أنت ما مشبهكو يعني أمسا 40 سنة كدرسي 40 عام كدرسي مش شاب خلاص أهون ودماتا يهدكنو إلى اللو نقرو قلدي مسلال قن أنتنو حقيقة أنتنو إني مجرشا نقر لنقراتشو مجرشا هين نقر سموت ممكن كني أستر قزي سمتاتشوال لكن أهون قزي وسلوانا بدن بسموت واندموش إني عندك أن راديو سما نبر ين راديو سما يجوردان ستيشن أو راديو ستيشن أهون يوم التاساو ستكواني بنتنو بدرو بحيلة سلاسة جزية وين بدر جزية بحيلة سلاسة جزية نو بنتنو يا إثيوبيا ريديت أبيع بزا جزية إريترا ريديت أبيع نبرنا أخباره وريو كسيش أرس مني لنبر انتني لالو إقالي زاري متوال بزي كبارو نالي بنقالي بزي إدمي متوال إقالي يالو عمسا سلسة سويش يموتو تقلالا إريترا كفلا هقر بزا جزية يموتو بريدو ينقر نبر أهون جوردان اسكهون درسن لزي هالي أردن والله عند جزي كوش بيس سما ريديوم كفيتشي 85 سويتش تكاس سويو النزي يموت 85 سويتش من دنا شو تاكلاتشو النزي جنزب يالاتشو هابتاموش جنزب كفلو بريدت ابيا سماتشو اسمزقبوناتشو إن راديو براديو يالاس مزجبو الله إن تشو تقطر الله شو نبي بال بزوشينا شو يوم تبزك أن إن سمعني أمس تكسرنا تك الله شو إني كوش بينا بربسارون راديو يسمعه كذا بحالا إن ده إبدو كنو بتشين شو كنا مستيم التاشنا منو منك من هون كارتشين أرى من ما دل من ما دل ما لشي جي جي الكوات لكن ده ابدو كنو بتشاي من هالكوت هالكوتنا صدق النبي صلى الله عليه وسلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم رأى له إنها شكلاتي عاي سماني مزاق زي بك فلتانو يوتاو من دنو اندزي اندزي لماريتي انتن صدق الله صدق النبي صدق النبي صلى الله عليه وسلم يالكوت من دنو كنزي سماني أمس يتكسات شو يموتو زاد أين بتشاي غنيهو كسب أمت بلاي يلوان نو مربط فرسي لما التي فلقوت كنزي سماني أمس تقلال لا كسب أمت إدمية شوبتاشنو أمسا أربا أمسا أمسا أمسا أمسا أمسا من أمنو زاد أني بتشاك كسب أمت بلاغنه قلت سبحان صدق الله صدق النبي صلى الله عليه وسلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم الكنا من دنو حديث تزالين يحدث الكواتشو أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل منهم من يتجاوز تكيتنا تشو كسب أمت بلاي مكحيو يالوت نبياتشن وشتاين ناقروم ولا ينتقو عن الهواء إيايينو إيسمانو نونا آهن إزيها لنو هلاتشن أواكي وشنن تلالكنن تنانش سوچ يالوم يها أمس سوكو سيتم آهن أبزان يوشاتشو سيتوش يها أمس يها سدستي سلاسة التورو تلالاتشو تنانش ناشو نانت آهن يا أخي أسامة بن زيد عمره 16 سنة أرادتش وتدر يزو نبي أتشن ستوتنا هيدنا كروماويان تواغانو يالوت أسرى سدس آمد إن هندين يكفتي تشاينان يكفتي أدميو بزاقزي أسرى سبات آمد ينبرو سونو سلزي تنان نشاد اللنم تنان لكرن إندقنا 4 أمت 5 أمت يدرساتشو نك آبرو وندموش نك آبرو والله دومو عند نقر اللي النقر بزو سوي مستو نقر اللي ونتنو لنقراتشو إني عندي تمكينا نبرتشن كرسي دائم تبالو يجي كرسي دا كني يعني كها أمت بلاينو كني جاي كويه براند نيو أو تهوات الناكا كامباني كذا وهلا أمت منامس يدر من الكوت سبحان الله يجي كرسيدا كو سيارة جابان نج كرسيدا مجمع رساوتات لكن ده من اللي بلاش وقى عند تاني ستنا ترنا بربكا سموث نبرج بقى عند فلكو خرابات نبر كها أمت بهلا من هنا موتوروا ديناموا سلكوا كهربوا منامن يرجع هدي አሁን እንደ መጀመሪያ ስገዛ እጠብቃታለሁ አልጠብቃትም የሰው ልጅ እንደዚህ ነው ወንድሞች የ60 አመት የ50 አመት የ40 አመት ያላችሁ አሁን hatta sexually binwasd ለምሳለ በግልጽ ልናገርሲ sexually binwasd እንግዲህ ትልቁ የደስታ ምንጭ የምንለው እሱ ነው ያኔ ሰው ከሚስቱ ጋር የሚደሰተው ነገር ነው እና በዚህ አይነት ከወሰደን የ50 አመት ሰው የ45 አመት እንደ በፊት የ18 አመት የገባው የ20 አመት ያገባው እንደዚህ እንደሱን ያለው አሁን በኃይለ በሐሳሰበ ራስ ሚስተር ራስ እንደዛ ነው የምትወደ ላ የኔ ክርስቲያን ትሻላለሽ ካንተ ጉልበቴ ምናሜ እንደዚህ አንዳንዶቹ አሉ والله العظيم يا امس አመት ሆኖ ምንም ነገር አይመጣም የኔ ሰክስ ሙቷል ይላል ምን ነው خلاص ከሚስቴ ጋር የተነጋገረን የተበሳጨን ነው እንደዚህ ምን ነው አይ اخي ما ادري والله ተሰለቻችን ምናምን እንደዚህ እንደዚህ ይላሉ ያው ብዙ አንደነቅም أنت عند مكينة عند ماشين كنا. سلذي هن نجار يرسوت سوى تعلو. والله هن نجار يرسوت تعلو. لكن ده دوره اللي هون مش مفلقوا له. وتأتنا هتس على ما هون مفلقوا له. لا أنت تبلتهل. يا أربعة مت يا خمسة مت ما أجد بتشانو يكره أنت. لكن ده سندي عند إف بقى بقى لو منامن أرنقادي نبر بتش أهونه درك أجده ما مسجباتنو. عند زي يكره شو بزو سوى تعلو شو كنا أنت. لكن جنا يهز أسرى يسرونا شو والله يهز أسرى يسرو أسسنا شو بمولو يهز أننا لو دفيتو يماس بوالو نكابلو موت ألي لمت أنو نمو أنرو يسياسكن من دنو شيخ إبراهيم علي من دنو هالكوتنا بأمريكا بأوروبا بزو سواء موت مالي انتيال والله بزو أن نسمام بك أي نوران اللي نوران بسودي موتي باقراشن موتنا من سماونجي بأمريكا بأوروبا بزو سواء كوي مالي ميديكال نمسلين يلنيال يا اخي ميديكال هيراك قالكوت والله يا الله الله هتلم عندي منامن لا ميديكال كوزي بقى هاي كواليتي كونو ميديكال منامن منامن يلنيال انا يمو يمونيوش اساسه تتن عند سو بادميو نو ميماتو ገፋ ብትል ደሞ አንድ ሁላችን የሳት ነው ነገር አለ والله والله ከአምሳ አመት በላይ ጠይቋቸው 80 አመት 90 አመት የደረሱ ሰዎች ምሩ ገንዘብ ቢኖርህም ያዱንያ ጣእምና ያዱንያ ኢንጆይመንት እየደከመ ነው የሚሄደው ማልቲ ሚሊዮነር ብትሆንም አሁን አኺ ፍላስ እናገር ቆየ በአሜሪካ 20 አመት ብትቀመጥ ለዛው እናንተኑ ገንዘቡ የማትይዝበት አገር ነው አለ አይደለም ገንዘብ ብትይዝም የለም እንትኑ ለማድረግ የምትፈልገው መዝለል ልጃገረድ ያገባህ መፍታት እንደዚህ እንደዚህ በቃ የለም አሁን ህልና እየደከመ ነው የሚሄደው ያለው ወንድሞች ታስታውሳላችሁ የሃይዋ ረጃ ኢብኑ ሃይዋ አባቱ ምንድነው የመከረው የሰው ልጅ እኮ በሶስት ነው ያለ አንደኛው ያኒ አንተ ገና ጻር ወጣት ያለ ግዚ ያለ ጤና ያለ ገንዘብ አይደለም አይደለም ትንሽ ወደ 40 አመት ገደማ ስትሄድ ደሞ ጤና አለ ተማም ገንዘብ አለ እንትኑ ግዜ ግን የለም ምክንያቱም እየሰራህ ነው በመጨረሻ ግን አለ ወደ 60 አመት ገደማ ስትሄድ ከዛ በላይ ስትሆን ግን ገንዘብ ሞልቷል ምክንያቱም ህይወትን በሙሉ ያጠራቀምከው ነው ግዜም አለ ሞልቷል ግዜ ምክንያቱም አሁን የሥራ ሰው አይደለም አርጅታል እንደዚህ ጤና የለም والله ነገር በደንብ ይዩትና ሞኞች አንሁን እድሜ የተቆራረጠ ስለሄደ አደራ ነው መላቹ ከዚህ በላይ መናገርም አያስፈልግም العلم عند الله الله يردان እኛ ምናደርገው የለንም ችሎታም የለንም الله سبحانه وتعالى يعني ከዚህ ዓለም يعني سيوسدن بحسن الخاتمه ኸቲማችን يعني ያሳምረው ብለን ነው ዱዓ ምናደርገው ይህን ካልኩኝ በቃኛ ኢንሻአላህ ዛሬ ትምህርታችን ይመስል ነበር ለመጣው ቅዳሜ እስከምንገናኝ በደህና ቆዩልኝ በደህና እንትን በሩልኝ ዋሉልኝ እና አልহামዱሊላህ ወሰለላሁ ዐላ ነቢና መሐመድ ወዐላ አሊ ወሰህቢ አጅማኢን